يقول: هل من مفهوم الوسطية معاداة من يخالف مبادئ الإسلام والتشهير بهم؟ وكيف يتعامل معهم مقابل مخالفتهم للأمور الشرعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الآية، هذه الآية يقصد منها أن الله سبحانه وتعالى شرع لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شريعة كاملة، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبناء على ذلك، فهذه الشريعة من صفاتها الكمال والعموم والثبات والعدل، فيها صفة، لها صفات كثيرة، والعدل هو الوسطية، العدل هو الوسطية. ومعنى الوسطية أنك في باب الأمر ما تسلك مسلك الإفراط في الفهم والتطبيق، ولا تسلك مسلك التفريط في الفهم والتطبيق، وهكذا بالنظر إلى باب النهي، فلا تسلك مسلك الإفراط في فهم النهي، ولا تسلك مسلك التفريط في فهمه أيضا. ولهذا نجد أن الناس في هذا الباب، يعني في باب فهم الشريعة، منهم من سلك مسلك الإفراط وهو الغلو والزيادة، إلى درجة أنهم يعبدون الله لكن بما لم يشرعه، فيتوغلون في زيادة العبادة ويستدلون بأدلة لكنها لا تنفعهم. وهذا ويندرج في هذا الصوفية، وفيه من يسلك مسلك التفريط، بمعنى أنهم يعرضون عن تطبيق الأوامر كليا، أو ما يطبقونها في بعض الأمور، وقد يكون هذا على مستوى الدولة، وقد يكون على مستوى الأسرة مثلا، وقد يكون على مستوى الفرد. فالتفريط يعني وارد على الأفراد وعلى الجماعات. وبناء على ذلك كله، فإن الشخص عندما يريد أن يحقق الوسطية لابد أن تكون عنده القدرة الكافية على الفهم السليم لأدلة التشريع. ولهذا في قوله جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه الآية إذا أخذها الإنسان على أنها نفي لعدم يعني لعدم وقوع ذلك على المسلمين من الكفار، يجد أن الواقع يختلف عن ذلك، فيقول: كيف يقول الله هذا الكلام ومع ذلك نجد أن كثيرا من الكفار يكون لهم سبيل على المسلمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع الوهن في قلوبكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. هذا إذا أخذنا الآية على هذا الوجه. وإذا أخذنا هذه الآية في قوله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل الكفر يطغى على أهل على المسلمين في الأرض. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأل ربه 3 أسئلة لهذه الأمة، منها وألا يسلط عليهم، يعني على جميعهم، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فأجابه الله لذلك. وسأله 3 وألا يجعل بأسهم بينهم، فمنع الله الإجابة عنه. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، لا يسأل عما يفعل. وعلى هذا الأساس فالشخص ينظر في نفسه هو، فإذا كان مستقيما مطبقا للأوامر ومطبقا للنواهي على حسب مراد الله ومطبقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على حسب مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون قد سلك الوسطية. أما إذا زاد أو نقص، فإذا زاد يكون سلك مسلك الإفراط، وإذا نقص يكون سلك مسلك التفريط. وبالله التوفيق.